الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل تجوز الاستنابة فيما تمحض التعبد فيه كالإيمان؟ لا تجوز. سنت ما كان من قبيل العادات والمعاملات الجارية بين الناس كالنكاح والبيع، فهل تجوز الاستنابة فيه؟ نعم. الحدود والعقوبات هل تجوز الاستنابة فيها؟ لا تجوز. إذا أنيب غير المستحق للعقوبة لم يحصل ماذا؟ الانزجار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة بن عاصم رحمه الله: وجل أهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم أو لإسقاط عمل، ما لم يكن الشرع يراعيه فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى، كمثل ما روعي في من يكره فاحتال أن يفعل شيئا يكره، أو يكون الشرع له مضطرحا لم يعتبر حيلة إذ وضحا، كمن له بر رفيع العين فباع مدا واشترى مدين، ومن أجاز فأرى اجتهاده أدى لذا فالخلف في شهاده، ولا يقال إنه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد، وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الحيل، ووجه ذكر الحيل في هذا الباب الذي عقده للمقاصد أن الحيل من مقاصد المكلفين المخالفة لمقاصد الشرع، لأن حقيقة الحيلة عند الفقهاء التوصل إلى أمر محرم بطريق ظاهره الجواز، وهذه الحيل ممنوعة عند جل أهل العلم كما قال الناظم: وجل أهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم أو لإسقاط عمل. والدليل على ذلك من القرآن، قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وجه الدلالة أنهم احتالوا بوضع الشباك يوم الجمعة وإخراجها يوم الأحد، كما قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه حية منهم احتالوا بها على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد يوم السبت، كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، فعاقبهم الله على حيلتهم هذه أن مسخهم قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ويدل لهم يا السنة ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وجه الدلالة أنهم جملوا الشحوم، أي أذاب الشحوم التي حرم الله تعالى عليهم بيعها، فحولوها إلى ودك وباعوها، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم، فدل ذلك على حرمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أخرجه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجود إسناده ابن القيم وابن كثير. وقد قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. علقه عنه البخاري في صحيحه. فكل حيلة تؤدي إلى قلب الحكم، أي تحليل الحرام أو إسقاط الواجب، فهي حيلة محرمة. من صور ذلك أن يدخل شهر رمضان فيسافر ليفطر، كما قال بعض الأعراب وقد قيل له إنه قد جاء شهر رمضان، فقال: والله لأبددن شمله بالأسفار. والأعراب يغلب فيهم الجهل. ومنها أن يكون له مال يستطيع به الحج فيهبه أو يتلفه لكي لا يجب عليه الحج، فهذه حيلة محرمة. ومنها الفرار من الزكاة، تكون عنده مثلا 40 شاة، هذا هو النصاب، وسيحول عليه الحول مثلا غدا، فيبيع شاتا منها اليوم حتى يأتي عليه تام الحول وليس عنده إصابة. ومنها بيع العينة بأن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل منه حالا، مثلا يبيع سيارته ب60,000 إلى أول شهر الله المحرم من السنة القادمة، ثم يشتريها حالة ب50,000. يقول الفقهاء: السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. فالآن هو دفع 50,000 يردها صاحبها في أول شهر المحرم 60,000، فهذا ربا. وفيه خلاف بين الفقهاء، فالشافعية يجيزونها والجمهور يمنعونها ويعدونها من الحيل، محل هذا كتب الفقه. ومن عيون المصنفات النافعة في موضوع الحيل كتاب إبطال الحيل لابن بطة، وكتاب إقامة الدليل في بطناء التحليل لشيخ الإسلام تيمية. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في مسائل الحيل في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللفان من مصائد الشيطان. واسم الحيل عند المتقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، وهو الذي ورد ذمه عن السلف. فكان اسم الحيل عند المتقدمين كان اسما لما يذم من وسائل محرمة، ثم توسع المتأخرون فجعلوه اسما لكل ما يتوصل به إلى مقصود، وجعلوا الحيل على قسمين: حيلا مأذونا فيها، وحيلا منهيا عنها، كما بسطه ابن القيم في إعلان الموقعين. قال الناظم رحمه الله: وجل أهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم أو لإسقاط عمل ما لم يكن الشرع يرائيه، فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى. يقول: الحيل ممنوعة إلا ما أذن فيه الشرع لمصلحة راجحة، فهو جائز باتفاق. ثم مثل قال: كمثل ما روعي في من يكره فاحتال أن يفعل شيئا يكره، كمن أكره على شيء ففعله دفعا للإكراه، كمن أكره على كلمة الكفر وإلا قتل، فنطق بها مع أن قلبه مطمئن بالإيمان دفعا للإكراه بهذه الحيلة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: أو يكن الشرع له مضطرحا لم يعتبره حيلة إذ وضحا، كمن له بر رفيع العين أي ثمين جيد فباع مدا واشترى مدين. يقول: وكذلك يجوز التحيل إذا ألغى الشارع كونه حيلة ولم يعده ممنوعا، كمن له بر جيد وأراد أن يبيع مدا منه بمدين من البر الرديء فاحتال لذلك، فباع مدا من البر الجيد بدراهم واشترى بتلك الدراهم مدين من البر الرديء، فهذا جائز. في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: والله يا رسول الله إن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فهذه من الحيل المتفق على جوازها. ومن هذا الباب قوله تعالى أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وذلك حين حلف عليه السلام ليضربن زوجه 100 ضربة، فعلمه الله عز وجل هذا المخرج يتحلل به من يمينه. فما كان من الحيل يقصد به تحليل الحرام أو إسقاط الواجب فهو حيلة ممنوعة، وما كان يوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم أو دفع الظلم ونحو ذلك مما يوافق مقاصد الشرع فهو حيلة جائزة على تسميتها حيلة، هي حيلة بالمعنى اللغوي لا على إطلاق الأقدمية للحيلة، فإنه كان اسما عندهم للوسائل المحرمة التي توصل إلى المقصود. ومن أجاز فأرى اجتهاده أدى لذا، فالخلف في شهادة. ومن أجاز، يعني من أجاز التحيل في الحية المختلفة فيها بين الفقهاء، والمقصود به إمام أبو حنيفة رحمه الله، فأرى اجتهاده أدى لذا، فقد أداه اجتهاده لهذا القول وهو مجتهد. وفي نسخة أدى لذي، أي لهذه الإجازة. فالخلف بين أبي حنيفة والجمهور في شهادة، فأبو حنيفة شاهد جواز بعض الحيل في الشريعة فقاس عليها سائر الحيل، والجمهور شاهدوا الممنوع من الحيل والجائزة منها شرعا، ففصلوا فيها التفصيل الذي مر. قال: ولا يقال إنه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد، لا يقال إن أبا حنيفة تعمد مخالفة مقصود الشارع في قوله بجواز الحيل. والسبب في حسن الظن أنه مشهود له بالتقوى والورع، فلا يظن به أن يقصد مخالفة الشريعة. ثم قال: واجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن بأهل العلم، أي الواجب في الأقوال المشكلة المنقولة عن أهل العلم تحسين الظن بهم، وأن أمرهم ما داموا مجتهدين دائر بين الأجر والأجرين. وهذه قاعدة عظيمة، فأهل العلم هم نقلة الشريعة وحملة الدين، فالواجب تحسين الظن بهم. والناظم في فصل الحيل هذا وما قبله من الكلام عن المقاصد متابع لشيخه الشاطبي فيما قرره في كتاب الموافقات، وإن كان جل ما في المرتقى من كتاب تقريب الوصول لابن جزي، لكن هذا الموضع من الموافقات. ومن العمل بهذا الأصل الذي قرره الشاطبي ما ذكره الشاطبي نفسه بعد أن ذكر بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها من يقول بجواز الحيل، اعتذر بقوله: إن كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وذكر أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في اعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. وهذا البيت من عيون ما في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن بأهل العلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.